نهج حياة. كيف حول الأدعية إلى مشاهد مرئية؟ ثم الصلاة على المختار. هل أصبح الإنشاد بديلا محترفا لا يستهان به؟ الله الله مع الشيخ مشاري العفاسي في نظرة شرعية الجمعة 1 ظهرا بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.